إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذه الآيات من كتاب الله بين الله جل وعلا لعباده ما هو من شأن الأيمان، وبين سبحانه وتعالى رحمته بعباده وأنه لا يؤاخذهم بما جرى على لسانهم من الأيمان، مع أنهم قد نهوا أن يجعلوا الله عرضة لأيمانهم، فهذا إذا جرى به اللسان فهو ما يسميه العلماء بلغو اليمين، أي أنه لا يعقد لا يعقده في قلبه، فهذا إذا جرى به لسان فهو عفو، وإن كان ينبغي أن لا يتوسع فيه احتراما وتعظيما لذكر اسم الله جل وعلا في أدنى الأمر وأقصاه، والذي قد لا يأتي على واقع صحيح يراد تطبيقه وإنما يكون مما جرى به اللسان. وأما إذا كان في باب الكذب فإن هذا مما يحرم مطلقا، وإنما اليمين التي يجب فيها الكفارة إذا حنث فيها هي التي يعقدها في قلبه، وما كسب القلب أو عقده في قلبه فهذا الذي فيه الكفارة كما هو معروف. ثم بين الله سبحانه وتعالى أمر الإيلاء، وهو مبين في كتاب الله وفيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الفقهاء بهذا الاسم الشرعي الذي ذكر في القرآن في قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فقالوا في كتب الفقه جعلوا له بابا يسمى أحكام الإلاء أو باب الإلاء، وهو في جملته أن يحلف الزوج أن لا يطع امرأته، فإذا حلف فإنه يضرب له هذه المدة المذكورة في كتاب الله، ثم بعد ذلك له ترتيب مفصل في كتب الفقه. ثم بين الله جل وعلا من أمر الحق بين الزوجين حكما آخر في عدة المطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا من رحمة الشريعة بالمكلفين أن الشريعة لم تجعل الطلاق باتا في كل أحواله، بل جعلت المشروع فيه أنه لا يكون باتا، فإن السنة في الطلاق أن يكون رجعيا، ولهذا نهي عن إيقاع الطلاق الثلاث جملة واحدة أو مرة واحدة، بل إنما يشرع الطلاق الرجعي، وهو أن يطلق الرجل زوجته إذا أراد الطلاق أن يكون الطلاق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فهذا لا بد فيه من اتباع السنة. وأما أن يقع الطلاق جملة أو يقع باتا فهذا هو كما يقال الطلاق البدعي، وهو خلاف السنة بالإجماع، وإن كان يقع عند جمهور الفقهاء في حق من جاوز السنة وفعله، سواء طلق ثلاثا أو طلق حائضا أو طهر جامعها فيه، وقع عند الجماهير. وبين المسائل الثلاث فرق في النظر الفقهي فإنها ثلاث مسائل هي تخالف سنة الطلاق، أن يطلقها ثلاثا جملة، أو أن يطلقها وهي حائض وهي الثانية، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فهذه ثلاث مسائل، والجماهير على أن الطلاق يقع، وإن كانت رتب هذه المسائل فيها تفاوت، فيها تفاوت. إنما هذا هو سنة الطلاق في شريعة الله، أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها. فإذا طلقها طلقة واحدة فقد جاءت الشريعة فيها بالعدة، والعدة مجمع عليها بين العلماء، وإن كانوا اختلفوا في صفة احتسابها لاختلافهم في تفسير القر المذكور في الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فعن كون كلمة القر فيها اشتراك من جهة اللغة وقع في ذلك الخلاف المشهور بين الفقهاء في صفة العدة، وإن لم يختلفوا في أصلها. وأحكام العدة متعددة، وهي لا تختص بالمطلقة الرجعية، فكذلك البائن لها عدة لا تتزوج وهي في عدتها، وكذلك المتوفى عنها زوجها لها عدة وهي أن تتربص 14 إلى غير ذلك من مفصل أحكام العدة المبين عند الفقهاء. ومما دل عليه هذا السياق من كلام الله في كتابه الكريم ما بينه الله جل وعلا من الحق الجامع بين الزوجين، وهي قوله أو وهو قوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن. وهذه قاعدة منضبطة خلقا وشرعا وعدلا، لا يؤتى بأجمع من هذه الكلمة ولا يستطيعها البشر في دلالتها وفي بيانها وفي اقتضائها وفي بلاغتها إلى غير ذلك، فإنها ما جاء في كتاب الله لا يستطيعه البشر لا لفظا ولا تشريعا ومعنى. فهذه الكلمة الجامعة من كلام الله وهو قوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن. فبين الله أن المرأة لها حق ولكن عليها حق، والزوج له حق ولكن عليه حق، وهذا الحق فيه قواعد في الشريعة، وسمت الشريعة بعض تفاصيله التي يحتاج فيها إلى التسمية، وجملة من هذا الحق لم يفصل في الشريعة، وإنما وصف وصفا من جهة القواعد، وهو المذكور في مثل قول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فصارت القاعدة قاعدة المعروف من أخص القواعد الحاكمة للعلاقة والتصرفات بين الزوجين، فإن كل ما وافق المعروف من تصرف الزوج أو الزوجة فهو تصرف صحيح، وكل ما خالف المعروف من تصرف الزوج أو الزوجة فهو على خلاف الشريعة. إن الشريعة بنت هذا العقد على أن يكون بالمعروف بين الزوجين: ولهن مثل الذي عليهن. ثم بين الله سبحانه وتعالى قوامة الرجل: وللرجال عليهن درجة، وليس فضلا، وإنما هي درجة ليس فضلا دينيا، فإن الدين هو باعتبار التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإنما هي درجة في المسؤولية، في المسؤولية والرعاية والقيام بما يجب من الحق والحفظ والنفقة وغير ذلك مما يجب للزوجة على زوجها. نعم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. من تعظيم الله للحق بين الزوجين أن الله سمى هذه التشريعات حدودا، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فهذه الحقوق بين الزوجين المسمات في كتاب الله هي حدود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. فهذا كله مما جاء في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يبين أنه يجب على الزوج ويجب على الزوجة أن يرعى هذه الحدود الشرعية حق رعايتها، وأن يحافظ على ما أوجبته الشريعة أو ندبت له الشريعة، أن يحافظ على ما أوجبت الشريعة فيكون على رتبة الوجوب، أو ندبت إليه من المعروف فيكون على رتبة الندب، وألا يتساهل في ذلك، وألا يتساهل في ذلك، وألا يبغي من تكون يده الأعلى في أمر على من دون ذلك، لا يبغي الأقوى على الأضعف، سواء كان الأقوى الرجل كما هو الغالب، وربما صاحبت المرأة بعض الاختصاص بمال أو غير ذلك فصارت يدها أقوى على الرجل منه عليها، فكل ذلك مما ينافي ترتيب الشريعة. وإنما الشريعة جعلت أسماء شرعية ولم تجعل هنالك عدوانا أو تصرفا يوجب العدوان أو الطغيان أو يفسد الود والصدق والثقة بين الزوجين. ولهذا نهى النبي أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، كل ذلك من حفظ الشريعة لمقام الأهل ولمقام الزوجة وما يكون في حكم ذلك. فهذه الآية في كتاب الله وهي قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف. فالرجل إذا رغب زوجته أمسكها، أي أبقاها زوجة ولكن بالمعروف. ومن قواعد الشريعة الكلية: لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان لا ضرر ولا ضرار في الأموال ففي الحقوق التي فوقها من باب أولى. وإذا كان بين الناس في أواسط أحوالهم وغريبهم وقريبهم ففي حق الزوجة من باب أولى، لا ضرر ولا ضرار. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن لم تناسبه زوجة فهو التسريح بإحسان. والتسريح بإحسان الكلمة جاءت في القرآن بهذا الترتيب، فتسريح فإمساك بمعروف أو تسريح، ولم تأتي الكلمة أو ترك، ولم تأتي الكلمة أو طلاق، مع أن الطلاق اسم هو الأصل في هذا البناء. ولم يأتي القول في كتاب الله أو طلاق بإحسان، فإنه هو طلاق، ولكن أريد أن يبين الصفة التي يكون عليها فسمي تسريحا. والتسريح في كلام العرب يدل على الترك الذي يصاحبه رفق وعدل وحسن سياسة، وترك يصاحبه أو سير يصاحبه حسن سياسة في الأمر. وهذا اقتضاء اللغة الذي نزل القرآن بلسان العرب فسمي تسريحا. ولتأكيد هذه الإشارة في كلمة التسريح، ولهذا ذكرت هذه أو ذكر هذا الوصف في غير موضع في كتاب الله: وسرحوهن سراحا جميل. السراح الجميل أو التسريح بإحسان، التسريح بإحسان أو التسريح الجميل، فمتعوهن وسرحوهن، ما قال وطلقوهن. وهذا من كمال بلاغة القرآن التي لا يرقى لها البشر بعلمائهم وفقهائهم ونظارهم وشعرائهم وأهل بيانهم وغير ذلك. وسرحوهن سراحا جميلا. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، التسريح يكون على حسن سياسة في الترك. فإذا طلقها طلقها تسريحا لا كسرا ولا إهانة ولا إذلالا ولا غير ذلك، فكل تصرف فيه إنقاص لقدرها ومكانتها في الطلاق فهو ينافي كلمة التسريح. ثم ثمم ذلك في كتاب الله تأكيدا لهذه الإشارة التي تضمنها وصف التسريح، لتكون بينة لجميع المخاطبين فقهاء وعامة. فوصف التسريح بهذا الوصف وذاك الوصف. ففي هذه الآية فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلما جاء قوله بإحسان انقطع البيان إلى تمامه من جهة المخاطبين، وصار كل مخاطب يفهم هذه الكلمة وما قصد منها، لئلا تفسر بالترك. فسرحوهن أي اتركوهن، هذا ليس تفسيرا صحيحا للآية. فالتسريح ليس الترك المجرد أو الترك الذي يقع على أي وجه وقع، وإنما هو التسريح الترك الذي له سياسة ملائمة لكرامة المرأة وحقها. ثم حقق هذا المعنى وتمم بيانه لسائر المكلفين والمخاطبين بقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهو قوله وسرحوهن سراحا جميلا. وعليه فإن الزوج إذا قام سبب شرعي لطلاق زوجته فطلقها يجب عليه أن يطلقها على وصف الشريعة. وإذا قيل على وصف الشريعة فوصف الشريعة في ذلك متعدد، يطلقها لعدتها وعلى الصفة التي جاءت الشريعة بها ولسبب يقتضي الطلاق، ولسبب يقتضي الطلاق. وأما من توهم لحمق في عقله ونقص في مروءته أن المرأة تؤدب بأدنى غلط يراه الزوج غلطا وقد يكون غلطا وقد لا يكون غلطا، وأنها تؤدب في الإخضاع والإذلال له باستعمال الطلاق في كل صغيرة وكبيرة، فهذا نقص في الدين ونقص في المروءة ونقص في العقل. وإنما الطلاق حكم شرعي شرع لقيام سببه، فإذا قام سببه صح للزوج أن يطلق زوجته، وإنما شرعه الله لكونه حكما يحقق المصلحة للزوجين. وقد تفتدي المرأة كما في الآية، قد ترد إليه ما آتاها من مهر، والأصل في المهر إذا قبضته المرأة ودخل بها أنه استقر لها، وحتى لو لم تقبضه فإنه يجب لها ما سمى أو مهر المثل. وإنما يرد المهر في حال بعد دخوله بها إذا رغبت المرأة عن زوجها، لا لنقص في أصل دينه أو نحو ذلك، وإنما لأنها لم تأنسه أو لم ترغبه أو ما إلى ذلك. فهذه هي التي جاء فيها القول في كتاب الله، وهو الذي سماه الفقهاء بالخلع، إن المرأة تطلب الطلاق وترد إليه المهر، كما قال النبي للمرأة أتردين إليه حديقته، قالت نعم، قال خذ الحديقة، والحديقة هي كانت مهرا لها وصداقا لها، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله فيما لو طلب الزوج في الخلع أكثر من المهر أيحق له ذلك أو لا يحق له ذلك، على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.